بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحوية كنا تكلمنا عن بعض المسائل التي ختم المؤلف رحمه الله بها كتابه، وبين فيه منهج أهل السنة، وهو البراءة من كل ما خالف القرآن والسنة، وذكر عددا من الفرق المتفرقة والمذاهب الردية، وأن أهل السنة والجماعة بريئون منها، وأن الذي يخالف الكتاب والسنة هو عندنا من أهل الضلال. يقول ابن عبد العز شارح الطحاوية رحمه الله: سبب ضلال هذه الفرق بعدما ذكرها مثل المعتزلة والجهمية والخوارج والشيعة والقدرية والجبرية، قال: سبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. يريد المؤلف رحمه الله بهذا أن يبين أن دين الإسلام هو وحدة متكاملة، وأنه نوع واحد وليس متعدد. فدين الإسلام هو دين واحد، ليس دين الإسلام عدد من الأديان ولا عدد من الطرق ولا عدد من الطوائف، إنما دين الإسلام هو دين واحد بينه الله تعالى في سورة الفاتحة: تكررونها في اليوم 17 مرة أقل معدل عدد ركعات الصلوات. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسبيل الله واحد ليس متعدد، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيله واحد والسبل خارجة عنه. إذن المطلوب منك يا عبد الله أن تعرف سبيل الله، السبيل والطريق الموصل إلى الله، وتلتزم به، وليس هو متعدد. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ووضع عن يمينه وشماله خطوطا، وبين صلى الله عليه وسلم أن الموصل إلى الجنة هو هذا الطريق المستقيم، وأن هذه الطرق التي عن يمينه وشماله المتعرجة هي تؤدي إلى النار. فأنت أيها المؤمن مطلوب منك أن تعرف سبيل الله وتسلكه، وهو بين وواضح، هو ما جاء في القرآن وما بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو ليس عسيرا ولا مجملا ولا مبهما وليس طلاسم ولا فيه غموض، وإنما هو واضح. أركان الإسلام وأركان الإيمان تلتزم بها، هي هذه، هذا هو طريق الله، الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا هو السبيل الموصل إلى الله وإلى جناته، وليس هناك طرق متعددة. التزم بهذا وتنجو وتسلم. وما سلكه أصحاب الطرق وأصحاب الملل والنحل والأهواء هي كلها خارجة عن هذا الطريق. فقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا أمر من الله جل وعلا للناس على أن يسلكوا الصراط الذي يوصل إلى الله ولا ينحرفوا، ولهذا قال ولا تتبعوا السبل المخالفة لهذا، فإنه ليس هناك سبل توصل إلى الله إلا سبيل واحد، فتفرق بكم عن سبيله، هذه السبل تنحرف بكم وتصرفكم وتغويكم وتضلكم عن أن تنهجوا النهج الموصل إلى الله جل وعلا وإلى جنته. ثم إن الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذه سبيلي، أي هو التوحيد، توحيد الله، الاستقامة على دين الله، هذا هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هذا الطريق، أدعو إلى الله في هذا السبيل الواضح الجلي، وأنا أعرف ما أدعو إليه، فأنا أدعو على بصيرة وليس بموجب الهوى ولا بموجب الرغبات الشخصية ولا اتباع لطريقة فلان ومنهج فلان وحزب فلان وقول فلان، لا، إنما أسلك الطريق الموصل إلى الله تعالى الذي جاء من عند الله، وكذلك يجب أن يكون أتباعي على هذا. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يسيرون على طريقته، وليس الذين ينتحلون نحل ويشرعون تشريعات ويحدثون طرق ويتقسمون إلى طوائف وإلى أصحاب ملل ونحل، وكل يدعو إلى طريقته، فهذا ليس هو طريق الله ولا الموصل إلى جناته ورضوانه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما ووضع خطوطا عن يمينه وشماله وقال للناس هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأ هذه الآية وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ليبين بقراءته لهذه الآية بعد ذكره هذا المثال التوضيحي على أن تنهجوا النهج الذي بينه الله في هذه الآية. فرسولنا عليه الصلاة والسلام يتمثل هذه الآية بشرح إيضاحي بهذه الخطوط التي خطها. فالخط المستقيم هو صراط الله تعالى، والخط فاتبعوه، والخطوط التي عن اليمين والشمال هذه هي فرق الضلال، وهي نتيجتها أنها تصرفكم عن أن تستقيموا على الحق. لأن كل إنسان بدلا من أن ينتصر لدين الله سينتصر لطائفته، وبدلا من أن يدافع عن دين الله يدافع عن طائفته، فيصير الولاء والبراء لهذه الطائفة وهذه الفرقة. وأما دين الله فلا يبالي به ولا يبالي بمن يتبعه، إنما همه وغايته هو انتصار فرقته. وهذه الفرقة يقينا أنها ليست على الحق، لأنها لو كانت على الحق كانت على صراط الله وصارت داعي إلى داع إلى الله. وهذا هو مكمن الخلل والخطر لضعف الأمة. فالأمة إذا تفرقت وصارت أحزابا وأوزاعا وفرقا وطوائف أكلها العدو واحدة واحدة، لأن كل واحدة بمفردها ضعيفة. بينما لو اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على التوحيد، اجتمعوا على لا إله إلا الله، صارت كلمتهم واحدة، ولا يستطيع العدو أن ينفذ إليهم أو أن يؤثر فيهم، لأنهم كلهم يد واحدة على من سواهم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله، هذه وصية الله لهذه الأمة، وهذا دليل على أن الإنسان ليس له أن يغفل في لحظة من اللحظات وينخدع وينتصر لقبيلته أو ينتصر لفرقته أو ينتصر لطائفته، وإنما يجب أن يكون الانتصار لكلمة التوحيد، يجب أن يكون الولاء والبراء على لا إله إلا الله، ولا يكون للحزب الفلاني وللطريقة الفلانية و الشعار الفلاني ونحو ذلك، فإن هذا يفرق الأمة ويفسدها ويضيعها. يقول الشارح رحمه الله: ومن هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة. ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة على لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يقول: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فينبغي للإنسان دائما أن يدعو ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم ولا يغفل عن ذلك، وهو قد أمر بذلك في الصلاة في كل ركعة، فيكون خارجها دائما منتبه لهذا المعنى، ويقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. لأن الإنسان لا يؤمن عليه أن يتمكن منه الشيطان في ساعة غفلة فيضله، وإذا ضل خسر كل ما حصل من الخيرات. فإذا كنت مأمور بأن تطلب الهداية والاستقامة على الطريق الحق في كل ركعة، فإنك يجب عليك أن لا تصاب بشيء من الفتور، أو عندما يعرض لك عارض أن تغفل عن هذا الدعاء. ثم إن هذا الدعاء مشتمل على البراءة من صنفين من أفسد الناس وأشدهم ضررا، اليهود والنصارى. اليهود عندهم علم ويعرفون لكن لا يعملون، وهذا مكمن خطير، وهو منزلق لمن عنده العلم لكن لا يلتزم به أن يكون شبيها لهؤلاء. ولهذا شبه العلماء الإنسان الذي يعلم الحكم ولا يعمل به بأن فيه شبه من اليهود. والنصارى يجتهدون في العبادة لكن على غير معرفة، يقومون ويدعون ويصلون على طريقتهم لكن ليس على أساس شرعي، فسماهم الله بالضالين. ولهذا من كان من هذه الأمة حريص على العبادة لكنه لا يعرف كيف يعبد الله، هذا فيه شبه من النصارى، وهذا وقع فيه أهل البدع في زمننا هذا وقبله، ومنهم أصحاب الطرق، الطرق الصوفية وغيرها، يجتهدون في الأذكار ويجتهدون في العبادة لكن ما مستندهم؟ هل عندهم دليل من القرآن أو من السنة؟ لا. من أين أتيتم بهذا؟ طريقة الشيخ. الشيخ هو صاحب الطريقة، هو الذي علمهم هذا الدعاء وعلمهم هذه الصلاة وأسقط عنهم بعض الفرائض وأوجب عليهم بعض الأمور. فهؤلاء من الضالين. فالإنسان يحرص على أن يكون على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. آيات ثلاث كلها مطلوب منكم أن تلتزموا بها وأن تتقيدوا بها حتى لا تتقعوا فيما وقع فيه بعض الحريصين على الخير لكن لا يعرفونه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء في الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا الحديث يحكي واقع كثير من الناس في هذا الزمن. تلاحظون أن بعض الناس قلبه متعلق بما يعمل هؤلاء القوم من اليهود والنصارى، وينظر إليهم في أكلهم ولبسهم وكلامهم وعاداتهم على أنهم قدوة، ويشاركهم في أعيادهم وأفراحهم وأحزانهم. هذا هو مراد رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو قال هذا لتحذيرنا وتنبيهنا عن أن ننخدع بأعدائنا. لتتبعن سننا يعني طريقة من كان قبلكم حذو القذى بالقذى يعني حبة حبة واحدة واحدة متتالية وتجتهدون في تحصيلها كلها، تشاركونهم في طريقتهم في الأكل. إذا إنسان اشترى له طاولة للأكل عليها هو وأسرته قال لأولاده رتبوا الأسرة على الطريقة الصح. كيف هي الطريقة الصح؟ قال تجعلون الشكع عند اليد اليسرى والسكين عند اليد اليمنى حتى أن الإنسان يقطع باليمنى ويأكل باليسرى. ها؟ هذا مثال بسيط، نظام الآن موجود في الفنادق وموجود عند الناس الذين يعبرون عن أنفسهم على أنهم من المتطورين من الناس الصاحين. ونحن أهل الإسلام نعرف أن اليسرى للاستنجاء والاستجمار وأن اليمنى للأكل والشرب والسلام، فاليمين للطيبات والشمال للخبائث. ورعى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. الراوي قال فما رفعها إلى فيه حتى مات. هو يكذب، يستطيع أن يرفع يده اليمنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه أنه لا يستطيع، فاستمر لا يستطيع أن يوصل يده اليمنى إلى فمه، إذا رفع وقال بهكذا فقط لا يستطيع أن يوصلها إلى فمه. الموضات التي تعلق بها كثير من الشباب والنساء في حلق شعرهم في أشكال ملابسهم مما تتقزز منه النفوس وتشمئز، والنساء يلبسن ملابس الخلاعة، وكثير من التجار يستوردون هذه الملابس، وهذا نوع من الإنهزامية التي ينطبق عليهم هذا الحديث، والمذلة والشعور بأن أولئك أعرف منا وأحسن منا وعندهم ذوق رفيع ونحن متخلفون. ما دام الإنسان يستر جسمه يستر عورته فهو متخلف، المتطور هو الذي يكشف عورته أمام الناس. غيروا أسماء كثير من الأمور المحرمة لأجل أن يخدعوا الناس بها، فقالوا عن الربا فائدة. طيب في أحد ما يقبل الفائدة؟ كل يريد أن يستفيد من الفائدة، لكن هل ما يدخل النار وأحد السبع الموبقات مفيد ولا ضار؟ ها أجيبوا، ضار يقينا. الربا أحد السبع الموبقات، والإنسان الذي يتعامل بالربا ملعون، والله تعالى توعده بالحرب، فهل هذا فائدة؟ لا. الخمر سموها مشروبات روحية، والمشروبات الروحية هذه معنى جميل ومعنى شيق ومحبوب، بمعنى أنها تفيد الروح وتذكر الروح، بينما حقيقتها هو أنها تحول اللي عنده عقل إلى مجنون، يزول عقله ويعمل كل الجرائم والفضائح. فهل هذا عنده روح تستحق أن يثنى عليها؟ ومع هذا تمشي عند الناس ويستسيغونها ويستطيبونها. هذا في مسائل بسيطة من المسائل الفرعية. أما المسائل الكبرى في مسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد ومسائل العبادة فالأمر يكون أفظع وأكبر. والعيب كل العيب في أن الإنسان المسلم ينظر إلى الكافر نظرة احترام وتقدير وإعجاب به على أنه هو الذي يصلح قدوة، ويتركون سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وإذا رأوا إنسانا في مسألة مشهورة وكثيرة ملتحي قالوا هذا إنسان متخلف، والإنسان المتطور هو الذي يكون مثل الخواجة لا شارب ولا لحية. وهذا هو حقيقة الانهزامية، وإلا فإن الإنسان الذي يحمل شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله هذا في أعلى المنازل، وحينئذ من العيب عليه والعار أن ينحني للنظر لهؤلاء نظرة إعجاب أو تقدير، وهم دونه وأقل منه شأنا بمسافات طويلة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ما تقولون؟ لا يستوون، هذا كلام ربي. فالإنسان المؤمن يعمل الصالحات في هذه الدنيا ويريد أن ينتقل إلى أين؟ إلى الجنة. بينما ذلك الرجل هو يعمل السيئات ولا يفكر في جنة ولا نار، بل إنه يقول أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فأنت هدفك أن تدخل الجنة، وهذا المعنى ليس موجود عند ذلك الإنسان الذي جعلته لك قدوة وجعلته لك مثالا يحتذى. فيجب على أمة الإسلام أن تعتز بالخير الذي عندها وتفتخر وتحافظ على هذه النعمة وترعاها، ولا تنخدع بمحاكاة الأنذال والأراذل الذين يعملون الأعمال الرديئة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. النبي عليه الصلاة والسلام مثل بهذا المثال، يعني حتى لو كانت المسألة في مسألة في حرج عليكم وكلفة وضيق. جحر الضب معروف، الضب بحجم الكف، الكبير منها بحجم الكف، وهذا إذا أدخلت يدك فيه وأخرجتها تستطيع، لكن أنت تدخل جسمك كله في هذا الجحر كيف يكون؟ ها؟ كيف يستطيع الإنسان الذي هذا عرضه وهذا طوله أن يدخل في جحر الضب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أنه سيقع في الناس حرص على محاكاة الأعداء حتى في هذه الأمور، ولو كان فيه ضرر عليه وتضييق وتحمل وإيذاء وتعلم. وهذا هو الواقع مع الأسف الشديد. إذا تأمل الإنسان واقع الناس وجد أنهم يعملون أعمال كثيرة في أعياد الميلاد وفي غيرها، وعندما يسافر الإنسان لتلك البلاد يستحي أن يصلي أمام الناس ويحاول أن يظهر أمام الناس بكرافتة وشكل يتناسب مع ذوق أولئك القوم، ولا يعتز بملابسه. بينما لو جاء واحد خواجه ولبس ملابسنا هذه صار الناس يلتقطون له الصور ويضحكون عليه. بينما أنت لا، قبل أن تصل إلى تلك البلاد تحاول أن تغير من شكلك حتى لا يكتشفوا أنك مسلم أو عربي أو نحو ذلك. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أي نعم هم اليهود والنصارى. يقول المؤلف رحمه الله: قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم. فالذي ينحرف من العلماء وينقلب فإن هذا شبيه باليهود. ولهذا الذي وقع من المعتزلة، المعتزلة كانوا من العلماء وكانوا من ما يجلسون في دروس الحسن البصري رحمه الله، ثم اختلفوا معه في مسائل الصفات وتركوه ناحية في المسجد وقاموا عن دروسه فسموا بالمعتزلة، وتطور الأمر بهم إلى أنكروا، إلى أن أنكروا صفات الله تبارك وتعالى. فهؤلاء اشتهروا بالكلام والقيل والقال واستفادوا من علم المنطق في ترويج شبههم وضلالاتهم على الناس. فاليهود إذا قرأوا كتب هؤلاء سروا بها لأنها تتفق مع منهجهم، ولهذا قال يستحسنون طريقتهم. وكذا المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيه شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله. فالذي ينحرف من العباد هؤلاء فيه شبه من النصارى، وهذا واقع في الطرق الصوفية. فهم يجتهدون في عبادة ورهبنة ويتنسكون، ثم يقولون بالحلول والاتحاد وأن الله تعالى وتقدس وتعاظم وعلى، يقولون إنه حل في فلان. ولهذا قال أحد شيوخهم: ليس في الجبة إلا الله، يحكي لهم عن الجبة التي لبسها هو، يقول الجبة هذه اللي لبسها هو الله، أي أن الله حل فيه. وهذا من أقبح أنواع الكفر والضلال. وقيل لأحدهم: لما لا تصلي معنا؟ قال: إنه يذهب يصلي عند الكعبة وهو بينه وبينها آلاف الكيلوات، ثم يعود إليهم بعد الصلاة وهو لا يصلي. وهذا كله من خرافات هؤلاء القوم الذين يتنسكون لكنهم على غير هدى من الله. هذه جملة من المسائل كما رأيتم من الأهمية بمكان لحياة كل إنسان، حتى لا ينخدع بكثرة الطرق أو قوة هذه الطريقة واستعمالها للإعلام الجيد في هذا الزمن، لأن هذا الزمن صار هناك وسائل لادعايات لهذه الفرق والطوائف والملل والنحل عبر وسائل الإعلام، فيروج لها أصحابها عبر هذه القنوات والشبكات العنكبوتية. فيجب أن يكون الإنسان منتبها لهذه الأمور، ويعرف أن الحق هو ما جاء من عند الله وليس مما جاء من عند هؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمعهم على الحق والهدى، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك